قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. أي وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، غسل اليدين. والأصل في وجوب غسل اليدين إلى المرفقين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأيديكم إلى المرافق، والتقدير: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل يديه إلى المرفقين. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل اليدين إلى المرفقين فرض من فرائض الوضوء، وأن من توضأ ولم يغسل يديه إلى مرفقيه، أو لم يغسل إحدى اليدين، أو ترك قدرا من اليدين، أنه لا يصح وضوءه. وهكذا بقية الفرائض. غسل يديه إلى المرفقين. اليدان المأمور بغسلهما في الوضوء في هذا الموضع من أطراف أصابع اليد إلى المرفقين، والمرفقان مثنى مرفق، والمرفق إما أن يطلق على الإبرة وهي مجمع العظم، وإما أن يكون بجميع المفصل، وجهان للعلماء رحمهم الله. وفائدته عند مسألة الشروع في العضد. وهذا القدر هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، أنه يجب غسل اليدين إلى المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل. وخالف في ذلك بعض العلماء رحمهم الله فقالوا إن المرفقين لا يجب غسلهما. واحتج الجمهور بقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أن إلى بمعنى معه. وقال الأولون إن إلى بمعنى انتهاء الغاية، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فقالوا المرفقان غاية، وحينئذ ينتهي الغسل إلى المرفقين ولا يجب تعميم المرفقين بالماء. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، ورد في بعضها أنه مس العضد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على صحة مذهب الجمهور. إذا ثبت هذا فإنه يغسل يديه بهذا القدر الذي بيناه، فيبدأ ببطن اليدين بصب الماء على بطن الكف، ثم إدارته على بطن الساعد، ثم يقلب بغسل الظاهر. وإن بدأ بالظاهر ثم أتبع الباطن فلا حرج، كأن يسكب الماء على باطنه ثم يديره على الظاهر ثم يعود إلى باطن اليد. على أي صفة لا يضر، ما دام أن الماء قد وصل إلى جميع المأمور به، فما دام أنه قد أوصل الماء إلى جميع المأمور به أجزأ، كما لو أدخل يده في بركة وعم الماء جميع الموضع المأمور بغسله أجزأ. فإذا قطعت يده من مفصل الكف فإنه يسقط عنه غسل الكف لعدم وجوده، ثم يجب عليه غسل الباقي، ففوات جزء من اليد لا يدل على إسقاط الفرض عن باقيه ما لم يستوعب الغسل جميع المحل المأمور به، فحينئذ لا يجب عليه غسل شيء. كما لو قطعت يده من مفصل الكف فإنه لا يجب عليه غسله. أما لو كانت يده مشلولة فإنه يجب عليه غسلها، إذ أن الغسل يشمل المشلولة والصحيحة، ولا فرق في الغسل بين مشلول وصحيح، إلا أنه يستعين بيده الأخرى، وإذا كانت يداه مشلولتين يستعين بالغير في إدارة الماء عليهما، لأنه جزء مأمور بغسله. نعم. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثة، أي ثلاث مرات. فيشرع التثليث في الفرائض الوضوء في غسل الوجه وغسل اليدين. وكما ذكرنا أن التثليث على الأفضل والأكمل، والواجب هو المرة الواحدة. نعم.